الله لمن حمده. الله أكبر. الله Thank you. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. وبعد، في هذه الليلة، ليلة عذبة الأصداء في سيرة عظيم من العظماء، سيد من سادات الأمة وقائد من قاداتها، سيد من ساداتها ومجاهد في سبيل الله وقائد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا زال الإعلام يتنقص منه ويزدريه، هو قائد بحق في هذا الزمان الذي صار الهوى فيه سمة، وغدا في ربوعه أجهل الحي أعلمه، وغدا كل سيد يعبد اليوم درهمه، أين سعد والمثنى وعكرمة، أين من صافح العلا بالأيادي المكرمة. سيدنا وصاحبنا هو من أولئك الصحب، من أولئك الأبطال الذين صافحوا العلا بالأيادي المكرمة. هو سيد من سادات الدنيا، هو صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، لا زال الإعلام يتنقص من هذه الشخصية التي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمره 7 سنوات. أتدرون ماذا يريد؟ معه مجموعة من أهل الحي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تريد يا عبد الله؟ قال: نريد أن نبايعك على الجهاد كما يبايعك الكبار. الله أكبر، هذه هممهم. هذا السيد ابن السيد عبد الله بن الزبير، أيها الأحبة، هذا الذي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعه على الجهاد وعمره 7 سنوات. أيها الأحبة، إن هذا تربى على كتاب الله وعلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لم يتربى على قنوات وشاشات ولا مجلات هابطات، بل إنه تربى على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. احتاجت الأمة إلى مدد في زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، الخليفة الراشد عثمان بن عفان، الذي يا أمة الإسلام الذي قتل زورا وبهتانا. يا أمة الإسلام، هذا حينما احتاجت أمة الإسلام إلى كتيبة من كتائب الإسلام وإلى مجموعة من الجنود لينقذوا عبد الله بن أبي السرح في معركته في أفريقيا وليمدوه بالجيش، التفت عثمان رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التفت يمنة ويسرى والتفت وإذا بصحب رسول الله، كلهم نجوم، كلهم قادة، ولكنه اختار هذا القائد، هذا البطل الأشم، هذا القلعة العتيدة، هذا البطل عبد الله بن الزبير. إنه كتيبة لوحده، أمة بوحده. يا أمة الإسلام، هؤلاء الذين تشوه صورتهم في الإعلام، وهذا ديدنهم تشويه قادة الإسلام. يا أمة الإسلام، إن هذا البطل حينما أرسل إلى أفريقيا، أتدرون ماذا فعل؟ إنه سأل عن عبد الله بن أبي السرح قائد المسلمين. قال أينه؟ قالوا: إن جرجة قائد الروم قد أصدر بيانا أنه من يأتي بقائد المسلمين عبد الله بن أبي السرح فإن له 100,000 دينار ونزوجه ابنة جرجة ويزوجه ابنة جرجة فتسابق جنود الروم ليأخذوا هذه الجائزة ولكن أنى لهم وقائد المسلمين بين صدور أمة الإسلام يحمونه بصدورهم يحمونه بدمائهم يا أمة الإسلام هكذا تربى ولكن استشاروا عليه وأشاروا عليه أن يكون في المؤخرة أن يكون في المؤخرة ليحموه بصدورهم ليحموه بمهجهم لأنه قائد المسلمين يا أمة الإسلام أتدرون ماذا فعل عبد الله بن الزبير قال أين القائد قالوا إنه في المؤخرة قال والله ما هذا برأي أيها القائد الأشم يجب أن تصدر الآن بيانا أنه من يأتي برأس جرجة فإن له 100,000 دينار ونزوجه ابنة جرجة ونزوجه ابنة جرجة فما كان من الأبطال الأشاوز إلا أن تسابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض وحينما حمي الوطيس واشتد القتال وارتاح الجند حتى في الظهيرة وحينما جن الليل وإذا بقائدنا وسيدنا هذا الحبيب الذي أحبه رسول الله وأحب رسول الله عبد الله بن الزبير هذا القائد وإذا به يذهب لوحده ويشق صفوف المشركين يشق صفوف الذين كفروا بالله وكفروا برسوله ويدخل عليهم حتى إذا دخل إلى جرجة بين جند الروم ودخل إلى جرجة وإذا به مع الغانيات ومع الراقصات ومع الخمور يا أمة الإسلام أتدرون ماذا فعل أتدرون ما فعل هل رقص معه كلا وربي ماذاك بخلق لهم كلا وربي بل إنه احتز رأس جرجة ومسكه بيده ومسك السيف بيد الأخرى أتدرون ماذا فعل أمامه 100,000 من الروم كلهم جنود الروم وهو في آخر الجيش التفت يمنة ويسرى والله لو كان أحد من الناس مكانه لكان لاحتار في الأمر ولكنه بطل والأبطال لا تحتار مسك الرأس بيد والسيف بيد ثم دخل يعمل في المشركين يعمل فيهم قتلا حتى قتل 30 منهم الله أكبر ودخل على جيش المسلمين يقول الله أكبر الله أكبر لقد قتلت جرجة أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع يا أمة الإسلام ماذا تربى هؤلاء هل تربوا هل هم نزلوا من السماء إنهم أبناء 9 كما أنتم يا أمة الإسلام إنهم أبطال تربوا على الكتاب والسنة ولم يحيدوا عنها إذا سمعوا قال الله قال رسوله ضربوا بأقوال الرجال عرض الحائط هذا الذي جعلهم يسودون على أنفسهم أمة الإسلام نحن اليوم بحاجة إلى أن نتربى ونربي أبناءنا ونربي أجيالنا على هؤلاء الأبطال على سيرهم بل ولو قصصنا سيرة سيد ولد آدم سيد الدنيا بلا منازع بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام الذي سجن في الشعب 3 سنين الذي كسرت رباعيته وشج راسه الذي أدخل حلق المغفر في جبينه الشريف عليه أفضل الصلاة والتسليم الذي ما من مكرمة إلا وهو سيدها هو عليه الصلاة والسلام سيرة عطرة يا أمة الإسلام والله إن في تاريخنا لعبرا وفي تاريخنا أمما قادت الدنيا ذلة سنة قليلة سادوا الدنيا، لم يسودوها بقوة سلاح ولا بقوة عتاد، ومعارك الإسلام كلها لم ينتصروا بقوة سلاح، إنما انتصروا بالإيمان بالله وتعلقهم بالجبار جل جلاله. وإذا انقطعت أطماع عبد عن الورى تعلق بالرب الكريم رجاؤه، فأصبح حرا عزة وقناعة على وجهه أنواره وضياؤه. وإن ألقت بالمرء أطماع نفسه فما عدما يرجو وطال عناؤه، فلا ترجو إلا الله، فلا ترجو إلا الله بالحق وحده، ولو خان في خل الصفاء صفاؤه. أمة الإسلام يجب علينا أن نحكم شرع الله في أنفسنا وفي أبنائنا، وأن نصدق مع الله، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. يا أمة الإسلام، والله الذي لا إله غيره، لو أن رجلا من المسلمين أو لو أن رجلا من المسلمين وحد الله سبحانه وتعالى، ولو اجتمعت عليه من بأقطارها الدنيا، كل الدنيا، على أن يمسوه بشيء، لن يمسوه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. روى أبو داود من طريق حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه قال له: يا غلام، غلام عمره 7 سنوات، يا أمة الإسلام، كما هو أخينا، كما هو صاحبنا، كما هو سلفه الأول، عمره 7 سنوات، يقول له: يا غلام، احفظ الله يحفظك، راقب الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، توحيد، توحيد وعقيدة، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهذا سيد الحنفاء إبراهيم الخليل حينما صدق مع الله وهو الصادق بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، حينما صدق مع الله أقلب الله سبحانه وتعالى النار التي مادتها الإحراق إلى بردا وسلاما. اللهم اجعل يا حي يا قيوم، اللهم اجعل يا حي يا قيوم تعلقنا بك وحدك لا شريك لك، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اقطع علائقنا بالبشر واصل علائقنا بك يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم بيض هذه الوجوه يوم تسود وجوه الكافرين، يوم تسود وجوه الكافرين، اللهم بيض وجوههم، اللهم يمن كتابهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من بيده ملكوت كل شيء، اللهم احفظ نساء المسلمين من التبرج والسفور. اللهم من أراد بهن اختلاطا أو أي سوء، اللهم اشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. أختي المسلمة، أختي المسلمة، الحرب عليك ضروس، الحرب عليك ضروس، يا مربية الأجيال، يا مربية الأجيال، يا أختاه، إياك إياك إياك ونزع الحجاب أو اللثام أو النقاب، فإنها والله الذي لا إله غيره تدرج إلى السفور. فاحفظي، احفظي حجابك يحفظك الله، واعلمي أنه حجابك من النار. اللهم احفظ على نسائنا حجابهن، اللهم اجعلهن يا حي يا قيوم بالصحابيات مقتديات، واجعلهن مخرجات للرجال الأبطال أمثال صاحبنا يا ربنا يا كريم. اللهم لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم عليك بحامية الصليب أمريكا، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين كلمتهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنك قلت يا حي يا قيوم، اللهم إنه قال رسولك صلى الله عليه وسلم:

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها خطها وجملها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم رحمتك نرجو اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم عافهم واعف عنهم وارفع قدرهم ويسر لهم أمورهم وارحمهم كما ربونا صغارا وارحمهم كما ربونا صغارا وكفر عنهم سيئاتهم وارفع من درجاتهم وأحسن خاتمتهم واغفر لمن مات منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وفضلك سابقين وإلى أعلى درجاتك بالغين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا أصرنا إلى ما أصاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله وجهك أعظم الوجوه وجهك أعظم الوجوه كمل نورا وحسنا نور على نور نور السماوات والأرض نور السماوات والأرض وجهك أعظم الوجوه وجاهك أعظم الجاه أنت نور السماوات والأرض. اللهم فنور لنا قبورنا اللهم فنور لنا قبورنا اللهم نور لنا قبورنا وأعذنا من دعاء الويل والسبور وأعذنا من دعاء الويل والسبور. اللهم أنزل على قبورنا الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم اجعل جليسنا العمل الصالح اللهم اجعل جليسنا العمل الصالح واجعل القرآن أنيسنا وافتح لنا فتحة من الجنة. اللهم جنبنا عذابك والنار اللهم أعذنا من عقوبتك ونيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندعوك ونبتهل إليك ونرجوك، ندعوك دعاء من ذلت لك رقبته وفاضت لك عينه وخشعت لك جوارحه ورغم لك أنفه يا سامع كل شكوى ويا رافع كل ذنوى يا عظيم الصبر ويا كريم المن ويا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، لا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحتك قول قائل. يا من رآنا على معاصينا فلم يفضحنا، ويا من قن عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك وما أرأفك على من أملاك. اللهم ها نحن بذابك واقفون، ها نحن نرفع إليك كف الضراعة في هذه الساعة المباركة، ونحن على علم ويقين بأنك تجيب دعاء المضطرين. يا من ينزل إلى سماء الدنيا في هذه الساعة فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه. نحن نسألك وندعوك ونمتهل إليك ونرجوك، اللهم اكتب لنا رضوانك، والعصة من نيرانك. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم هذا دعاؤنا فلا تردنا. اللهم نسألك هذه المسألة العظيمة، نسألك رضاك والجنة، فيا ربنا لا تردنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا ربنا حقق منانا، ولا تخيب رجاءنا. اللهم لا تطردنا عن بابك بذنوبنا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم اجعلها ساعة توبة وساعة إنابة وساعة رجوع إليك. ها نحن تائبون، اللهم إنا نتوب إليك بذنوبنا ومعاصينا، فافتح لنا أبوابك، اللهم افتح لتوبتنا بابك واقبلها منا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة وجنة بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا يا ربنا، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك القصد في الفضل والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بالقضاء، ونسألك ورد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، رب دينا عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك سحر المسحورين، وفك سحر المسحورين. اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين، اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين وإخوانهم من المرضة والشياطين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا. اللهم اصرف عنا شرورهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك بالعلمانيين في بلادنا، اللهم عليك بالعلمانيين في بلادنا. اللهم افضح سرائرهم، اللهم اهتك أستارهم، اللهم اهتك أستارهم. اللهم خذهم اخت عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ نساءنا من التبرج والسهور، واجعلهن عفيفات صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اجعل في هذا الشهر عزا للإسلام والمسلمين، اللهم اجعل في هذا الشهر عزا للإسلام والمسلمين. اللهم ارفع راية الجهاد، واقمع أهل الزيغ والفساد والعناد، وانشر رحمتك على العباد. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي أفغانستان وفي كشمير وفي الفلبين وفي فلسطين. اللهم أعد للطالبان أرضها وعزها ومكانتها، اللهم ارفع رايتهم واحفظ قادتهم بحفظك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فك أسر إخواننا في كوبا وفي كل مكان، اللهم فكهم، اللهم فك أسرهم في كوبا وفي كل مكان، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين، وردهم إلى الجهاد بعزة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالصليبيين، اللهم عليك بالصليبيين وباليهود والخونة والمنافقين والشيوعيين وجميع أعوانهم. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأدر دائرة السوء عليهم. اللهم أنزل عليهم في هذه الساعة سخطك وغضبك إله الحق، اللهم أنزل عليهم في هذه الساعة رجسك وسخطك إله الحق. اللهم قر عيوننا بهلاكهم، اللهم قر عيوننا بهلاكهم. اللهم إنهم قتلوا رجالنا ورملوا نساءنا ويتموا أطفالنا، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، فإنك أنت ذو العز والجبروت، فإنك أنت ذو العز والجبروت وذو القوة والملكوت، العز الذي لا يرى والملك الذي لا يضاء. اللهم يا حي يا قيوم، احصهم عددا واقتلهم بددا، واخرجهم من اراضي المسلمين خزايا مفتونين، بحولك وقوتك يا عزيز يا متين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا انا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا، وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سيقف على الأبواب يخبر جمع التبرعات صناديق الزكاة والصدقة. يعني